فكن لنا وأصلح البال. يا رب يا رب العباد عبدك فقيرك على الباب. أتى وقد بات لسبب مستدركا بعد ما مال. يا واسع الجود جودك بل خير خيرك وعندك. فوق الذي رام عبده فادرك برحمتك في الحال. يا موجد الخلق طه وموسع لكم أسألك شفاء الأسترى على القبائح والأخطار. يا من يرى سر قلبي حسبي اطلاعك حسبي. أمحو بعفوك ذنبي واصلح قصودي والأعمال. ربي عليك اعتمادي كما إليك استنادي. صدقا وأقصى مرادي رضاك الدائم الحال. يا ربي يا ربي إني أسألك العفو عني. ولا يخيف فيك ظني يا مالك الملك يا وهاب. أشكو إليك وأبكي من شوم ظلمي وإفكي. وسوء فعلي وتركي وشهوة الجيل والقهر وحب دنيا دميما من كل خير العقيمة. وحشفها فات واشغال يا وايح نفسي الغوية عن السبيل السوية أضعت روج علي وقصد الجمال والمال والمال والمال يا رب قد غلبتني وبالأماني سبتني وفي الحدود كبتني وقيدتني بالأكبر قد استعنتك ربي على مداواة قلبي فامحو بعفوك ذنبي حلوت الغمر بالامثال يا رب يا خير كافي احلل علينا العوافي فليس شيء ثم خافي عليك تفصيل وإجمال يا رب عبدك ببابك يخشى أليم عذابك ويرتجي لي ثوابك وغيث رحمتك الطول وقد أتاك بعذر وبالكسار وفقر فاهزم بيسرك عسري بمحض جودك والفضل فاملل عليه بتوبة تغسل من كل حوبة واعصم من شر أوبة لكل ما عنه قد حال فأنت مولى الموالي المنفرد بالكمال وبالعلا والتعالي علوت عن الضر بلا مثال جودك وفضلك وبرك يرجى ومدشرك وقمرك يخشى وذكرك وشكرك لازم وعبدك ولجلال. يا ربي أنت نصيري فلا بي كل خير واجعل جنانك مصيري واختم بالإيمان الأجل وصل في كل عالم على مزيل الضلال من كلمته الغزالة محمد الهادي الدال والحمد لله شكرا على نعمه الهتترى نحمد سرا وجهرا